بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا اليوم يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه الإمام الحافظ أبي القاسم ابن جزي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير والآن في سورة ما زلنا في سورة آل عمران، نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش وقيل اليهود. الرعب. طيب، يعني متى تحتمل؟ الصحيح أننا يعني هذه قاعدة تفسيرية، أن الآية إذا كانت يعني تحتمل الوجوه التفسيرية ولا تعارض بينها فالأصل أن نحملها، فنقول يا إن تطيعوا الذين كفروا يدخل في ذلك المنافقون والكفار الأصليون واليهود وكل من هو على كفره بأي نوع من أنواع الكفر. المنافقون كفرهم واضح، واليهود وغيرهم، فالآية تحتمل. فمدام قاعدة تفسيرية، مدام أن الآية تحتمل المعاني التفسيرية لها ولا تعارض بينها فنحملها، إلا إذا تعارضت نرجح، نختار نرجح، أو السياق يرجح لك. أحيانا يكون السياق مثل هذه الآية أقرب ما يكون لها سياق المنافقون هم الذين قالوا لو أطاعنا محمد ولم يخرج لا ما حصل ما حصل، هذه تندرج. نعم. طيب. الرعب. قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم: نصيقت بالرعب. كيف يعني؟ شف، قال أول شيء فسر لك كلمة الرعب. الرعب واضح، لكن هو أراد ما المقصود بالرعب هنا؟ يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. طيب، يقول لك فقال لك هنا الرعب. قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق، كل هذه حصلت منهم بالرجوع ليستأصلوا، فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا. والآية تتناول جميع الكفار، أي قصده يعني والآية تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم لصورة بالرعب. يقول كفار مكة وغيرهم، كما أنها يعني يدخل فيها كفار مكة ومشركوا أهل مكة دخولا أوليا، فإن كل كافر نصر الله رسوله بالرعب في قلبه. فكل كافر إذا سمع برسالة النبي أو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قذف الله في قلبه الرعب. هذا هو، هذا مقصود المؤلف، يعني ليس المقصود به طائفة معينة. طيب. نعم. ولقد صدقكم الله وعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين. هذا واضح أن يعني قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، لأن الرسول أخبر أن المشركين سينهزمون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سينتصرون عليهم. ولذلك في أول المعركة لما قدم المشركون وكان في مقدمتهم من يرفع راية المشركين، خرج من المؤمنين من قتله وأسقط الراية، فجاء شخص آخر ورفع الراية فقتل، واستمر فيهم حتى هربوا وفروا فلم يستطيعوا المواجهة. فكما قال قال قتل منهم 22 في بداية الأمر، وبداية الأمر انسحبوا وفروا، لكن خالد بن الوليد في ذكائه ومعرفته للحروب لما رأى رجع بالجيش كما حصل معه في يعني في هو له يعني طرق جديدة يعني جميلة جدا جديرة، فما في مؤتة يعني أوهم الروم بانهزام والفرار، ثم فرق الجيوش ثم فر جزء منهم والبقية التفوا عليهم، فعنده معرفة في الحروب. ولذلك هو لما رجع بالجيش هو وأهل مكة وأبو سفيان نظر إلى، حتى لما رأى أهل الرماة نزلوا والآن صارت لهم فرصة لأنهم في ظهرهم الجبل ما يستطيعون يواجهونهم، فلما رأوا أهل الرماة نزلوا رجعوا مع جهة الرماة وبدأوا يضربون المسلمين، فصاروا هم أصبحوا فوق المسلمين، هذا هو السبب. فقال هنا يعني هو يعني تقدم أهل الرماة أو تركهم مكانهم هو سبب الهزيمة. نعم. إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر. أي تحسونهم حس الشيء إذا يعني جزه جزا لم يبق منه شيء، فهذا معنى التعبير بتحسونهم أي قتلا ذريعا لم يعني في فيهم حتى فروا، يعني هذا كأن الآية يقول لك فيها يعني توضيح لما قال سبحانه وتعالى هنا نعم قبلها ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني بيان لهذا الوعد الذي وعدهم الله، ما هو قال أن وأن الله وعدكم فيعني قدمتم عليهم وقتلتهم قتلا ذريعا. طيب. وتنازعتم وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم. نعم. هو عبد الله بن جبير ومن معه قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء، وقال بعضهم انتهت الحرب والآن الغنائم يأخذونها خلاص البقاء إلى حد معين، فرجع جزء منهم وجزء بقي، فالذين بقوا ما استطاعوا مواجهة الكفار فقتلوا. نعم. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك، وجواب إذا محذوف تقديره إن هزمتم. شايف يقول لك ليش يعني نسب المعصية للجميع، يعني كبار الصحابة وكثير من الصحابة ما عصوا، الذي عصى مجموعة قليلة ما يشكل شيء، ليش عمم؟ قال يعني التعميم هذا وعظ للمؤمنين وستر على من حصل من هذا الشيء. نعم. قال وعصيتم نعم قال محذوف جواب إذا وين هي؟ حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم إذا شرطية، إذا حضرت أكرمتك شرطية. قال إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم الطيبون. الجواب قال الجواب محذوف يقدر بما يناسب السياق، حتى إذا فشلتم يعني معنى فشلتم يعني ضعفتم وجبنتم، حتى إذا جبنتم وتنازعتم في الأمر انهزمتم، هذا الجواب واضح، هذا جواب الشرط، حذف الشرط يدل على مثل ما على فظاعة الأمر وهوله، مثل ما ذكر السعدي حذف الشرط في سياق ماذا؟ في سياق الوعيد، في سياق الوعيد، هذا ليس في سياق الوعيد، هذا في سياق الاعتذار لهم، ولا نقول أنها هذا من باب التهويل. نعم. طيب. من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة ليبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص. شوف المؤلف رحمه الله يأخذ آيات، شوف يعني منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه الآية كما قال يعني قال بعض الصحابة أظن ابن مسعود وغيره قال هذه الآية كشفت من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، لو لم تأتي هذه الآية لما عرفنا من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. طيب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، ما معنى صرفكم؟ ما تكلم عن المؤلف صح؟ ما معنى صرفكم عنهم؟ يعني لم يجعلكم تواجهونهم بقوة، صرفكم إما بفرار بعضكم أو بوقوف بعضكم صامدا أمامهم، صرف عنكم القوة ثم صرفكم عنهم. ليش؟ قال لأجل أن يبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل فيكم والتمحيص، حتى يعني ما جعلكم تواجهون، لو واجهوهم فروا مرة أخرى، ما يستطيعون المشركون يعني الواجههم أمين. فلما جعلهم هكذا صامدين ومنهم من فر كما سيأتينا تصعدون، دل على أي شيء؟ دل على أن هذا جعله الله امتحان لهم، امتحان إما ما بين يعني مثل ما ذكر هنا، قال ما بين قتل وما بين تمحيص. نعم. ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل هو عفو عن الذنب. يعني يقول كيف عفى الله عنهم وهو ابتلاهم وأنزل فيهم ونزل فيهم من الأمور الشيء الكبير من القتل والابتلاء والتمحيص، أين العفو؟ قال لا، هذا عفو عن أن يصيب ما هو أعظم من ذلك، ولكن صابهم شيء يسير، شيء يسير، أو أنه عفى عنهم، عفى عنهم ما حصل من الذنب من المعصية. نعم. والأمران يعني صحيحان تحتمله الآية. نعم. إذ تصعدون، العامل في إذ عفى فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا. شوف يعني هو دائما المؤلف يركز على المحذوفات، لأن الأشياء المحذوفة هي اللي تكشف لك معاني الآيات. يعني إذ تصعدون، إذ ظرفية للماضي أي وقت زمن إصعادكم أو صعودكم، زين، لازم أي ظرف لازم يبحث عن عامل يتعلق به، يتعلق بهذا. قال هذا الظرف متعلق بعامل، ما هو العامل؟ قال عفى عنكم وقت حين ووقت إصعادكم. شفت ترى كلمة تصعدون قرئت بقراءتين، تصعدون وتصعدون، فتصعدون بالضم من الإصعاد، من أصعد فعل مضارع رباعي، وتصعدون من الفعل صعد. ما الفرق بينهما؟ في فرق كبير ترى، ولذلك الآية هاتان الآيتان أو هاتان قراءتان في الآية كشفت لنا معنيين، معنيين جميلين، وكلاهما وقع للصحابة. ما الفرق بين تصعدون وتصعدون؟ قال تصعدون بالفتح، تصعدون الجبل فرارا، لما رأوا المشركون يقتلون، لما رأوا المشركين يقتلون بالمسلمين فروا فرارا إلى الجبل، فقال تصعدون إلى الجبل. طيب قراءة تصعدون، قال تصعدون من الإصعاد، من الصعيد وهو وجه الأرض، ففروا من مكان مرتفع إلى جهة المدينة، فارين من أحد إلى المدينة، وهذا كله وقع منهم، منهم من فر إلى أعلى ومنهم من فر إلى أسفل. فحمل الآية على القراءتين وعلى التفسيرين أولى من حملها على تفسير وقراءة واحدة، واضح؟ فالشاهد الآن عندنا المؤلف يقول العامل في إذ يقول هو عفا، ولقد عفى الله عنكم حين تصعدون، حين تفرون، هذا معناه، أو يقول أنه يقدر له ما يناسبه. إذ تصعدون أي يعني مثلا واذكر أو نحو ذلك، أو واذكروا إذ كنتم تصعدون، فيأتي بضمير مناسب، تصعدون ولا تلوون. نعم. ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام. إيه أصل اللي هو الانعطاف في الشيء، اللي تقول لوى عنقه أي عطفه على خلفه. نعم. في قوله تعالى نعم قال رأيتهم وهم نعم في آية وهم يصدون وهم مستكبرون، أو في آية أخرى قال يلوون. نعم. لووا رؤوسهم أي عطفوها، وقوله تلوون على أحد أي لا تلتفتون ولا يلتفتون، يفرون بأنفسهم من شدة الهول، لما رأوا الموت كل يفر بنفسه. طيب. والرسول يدعوكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون، هذا دليل على أنهم لا يلوون على أحد من شدة الهول. نعم. في أخراكم في ساقيتكم، ساقة مؤخرة الشيء، مؤخرة الشيء، هو والنبي صلى الله عليه وسلم في أخرهم في آخرهم وهم قد الذي فر إلى الأعلى أو إلى أسفل، والنبي يناديهم يقول إلي عباد الله. نعم. في ساقتكم، وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخرة هو موقف الأبطال. نعم. فأثابكم أي جازاكم غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم، وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني الآن عندنا فأثابكم، ما معنى أثابكم؟ الثواب يطلق على الخير والشر، فيقال فلان أثيب على عمله بالجزاء الحسن، وفلان أثيب بما جازاه الله بما يستحق. ولذلك قول تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي جوزوا، فكلمة أثاب هي بمعناها جازاه إما خير أو شر، لكنها في أكثر استعمالها حتى عند الناس أنه قال أثابك الله في باب الخير، في باب الخير، هذه أكثر ما يستعمل، ويجوز استعماله في باب الشر. طيب، فأثابكم أي أجازاكم غما بغم، ما المراد بالغم الأول والثاني؟ قال يحتمل معنيين، أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على الرسول، يعني غمكم الذي أصابكم هو سبب غمكم للرسول، حزنكم للرسول، يعني الغم هو الحزن، فأصابكم حزنا بسبب ما أحزنتم الرسول عليه، هذا معنى، أو أصابكم حزنا أنتم في أنفسكم حزنا مع حزن، فحزن الأول القتل والجراح، والحزن الثاني حزن معنوي، عندنا حزن حسي القتل والجراح التي أصابتكم، وحزن معنوي وما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فهذا أحزنهم بلا شك، أحزنهم حزنا شديدا. فالآية محتملة، محتملة المؤلف، شوف احنا عرفناها الآن، مشينا معه عرفنا طريقته، والآن ذكر لك قولين ولم يرجح، فكان يقول كلاهما صحيح. نعم. على ما فاتكم من النصر والغنيمة. إيه، شوف الآية لازم نشوفها، يعني لازم قال فأثابكم غما لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يقول على ما فاتكم من النصر والغنيمة، يقول ما أصابكم من الغم وغم على غم حتى لا تحزن على ما فاتك، حتى لا تحزن على ما فاتك ولا ما أصابك، كأنه يقول يعني كأنه سيكملها المؤلف بأن هذا الأمر أمر قد وقع وقد قدره الله، فلا حاجة للحزن ولا الأسى على ما فات ولا على ما على هذا الأمر لكي لا تحزنوا. وقيل أن اللام هنا تأكيدية، أي كيلة، أي لأجل لا تحزنوا، يعني كل هذا حتى لا تحزن حزنا أكبر من هذا، يعني ما أصابك وما فاتك لا تحزن عليه مثل ما حزنت على هذا الأمر. طيب، ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام. نعم. طيب، أمنة النعاسة، قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد والنعاس في الحرب أمن من الله. يقول ثم أنزل عليكم، يعني من بعد ما أصابكم من هذه الحزن والمصيبة والغم الذي أصابكم، أنزل عليكم من بعد هذا الأمن، بحيث أنه أزال عنكم الحزن وأنزل مكانه ماذا؟ مكانه الأمان. وقال أمنة النعاسة، والنعاس دليل على الطمأنينة والراحة، ما يمكن إنسان ينعس وأمامه عدو، فأنزل الله عليهم يعني انشراح الصدر والطمأنينة والنعاس، حتى قال بعض الصحابة ممن شهد أحدا قال كان السيف يسقط من يدي وأخذ شدة النعاس، فالنعاس أعطاهم تجديدا كما أصابهم نعاس في بدر، أصابهم نعاس هنا يعطي تجديدا ونشاطا وقوة. اي نعم، قال نعم، قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد والنعاس. طيب، قال يغشى طائفة. نعم، يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا لهم. نعم نعم هذه هذا خاص بالمؤمنين حقيقة. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون. قيل أن بعض المنافقين الذي حضروا مع المعركة ما يستطيعون يفرون ولا يدرون ماذا ويخشون أن يأتي أبو سفيان مرة أخرى، فهذا هؤلاء لما كان إيمانهم ليس إيمانا حقيقيا يعني طائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم. غير الحق معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره، وظن الجاهلية بدل وهو على حذف موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. عندك المدة؟ المدة الجاهلية. عندي المودة، ظن المودة الجاهلية، يعني ما أدري، احتمال المدة يعني الزمن، المدة الزمن أي وقت الجاهلية، لأنه يقول يعني ليس ظن الجاهل، جاهلية ما لها ظن، جاهلية ما تظن، جاهلية ما لها علاقة في الظن، هو ظن أهل الجاهلية. فالفرقة الجاهلية أو المدة زمن وقت الجاهلية هذا ممكن، بس المودة هذه يمكن في خطأ عندي، أتوقع أنها بعيدة المعنى. المودة هي نفس النسخة. عندك فيصل؟ أي نعم عندك المدة. المدة أي نعم هذا هو أقرب فيه الزمن. طيب هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، المعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم هذا كفرا. يعني هل هنا الاستفهام بمعنى النفي أي ليس لنا، لأن الاستفهام يأتي لمعاني كثيرة، فمن معانيه أن يأتي بمعنى النفي، فهنا هل لنا من الأمر يعني ليس لنا من الأمر شيء، فهنا معنى النفي. طيب واصل. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقول يعني هم يخفون أشياء كثيرة، لكن قد بدت ألسنتهم بأشياء لما يعني ظهر ما ظهر منهم ورجع من رجع منهم في المعركة، قال يعني ظهر منهم شيء، لكن الذي يخونه أكثر. نعم. لو كان لنا من الأمر شيء قاله معتب بن قشير، ويحتمله من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي. إيه كلها من أقوال المنافقين. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. أي يعني شوف، هي أصل آية قل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يقوله المنافقون، يقول لو ما خرجنا، لأن المنافقون ماذا قال النبي لما استشارهم؟ قالوا نبقى في المدينة، والصحابة كثير منهم قال نخرج للعدو نواجهه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الأكثر فخرج، فقال المنافقون نحن قلنا لمحمد اجلس في المدينة ما سمع كلامنا وخرج مع أصحابه، فلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، فرد الله عليهم، قال القتل والموت هذا آجال مقدرة ما له علاقة في أن تتقدم أو تتأخر أو تسافر، يعني كل هذا ما له علاقة. نعم. وليبتلي الله يتعلق بفعل تقديره ليبتلي فعل بكم ذلك، أي لام التعليل، ولأجل أن يبتليكم، أي نعم فعل ما فعل لأجل الابتلاء. نعم. إن الذين تولوا، الآية نزلت في من فر يوم أحد، اللي حصل فرور إلى الجبل أو إلى أسفل، فر كثير من الصحابة فعفى الله عنه. نعم. استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا. نعم. ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل، يعني هل السين هذه يعني على معناها سين الطلب استزلهم يعني طلب منهم الزلل، أو أن المعنى يعني استزلهم أي أزل، استزلهم أي أزلهم. طيب لبعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم. يعني شوف هذا في كلام يعني مع من؟ مع خيرة الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا وصمدوا وجاهدوا وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى هنا يقول شوف ببعض ما كسبوا وليس بكل ما كسبوا، وإنما استزلهم الشيطان فأوقعهم بهذه وعاقبهم الله بسبب ذنوب سابقة، فكيف بمن يسرف على نفسه بالذنوب ويعني ولا يبالي يعني. ولذلك تلاحظ كثير الآن يعني من الناس يعني يبتلى بذنوب عظيمة ويظن أنها ليست بذنوب وأنها لا يعني ويحتقرها احتقار شديد مرة، وتجدها أحيانا من كبائر الذنوب ولا يدري أنه يعاقب. مشكلة أنه لا يدري أنه يعاقب، هو يعاقب أحيانا يعاقب بأشياء ما يدري يعني ما يشعر بها. من أشد العقوبات حرمان الخير، تجده محروم من قراءة القرآن والتلذذ بقراءته، تجده محروم من تلذذ بقيام الليل، محروم من التلذذ بصيام التطوع، يعني محروم من ذكر الله، محروم أشياء كثيرة، يحرم من صلاة الجماعة أحيانا في بعض الأوقات، تجده ينام عن صلاة الفجر، ينام عن صلاة العصر. فهذه أصلا ما يدري هو أنها عقوبات، هذه عقوبات لأنك ما تشعر بها. يعني أشد العقوبات أن تحرم الخير، يعني لو تعاقب وإنسان يسأل الله العافية ما يقول أنا أريد أن أعاقب بكذا أهوى من كذا، لا يقول أسأل الله العافية. لكن لو عوقبت بحرمان أمور الدنيا أشد من حرمانك من يعني وجوه الخير، طاعات تحرم منها، اللذة بتلاوة القرآن واللذة بالصلاة. شوف الآن كم يصلي معك في الصف صفين ثلاثة، أكثرهم ما يدري ماذا تخرج، ولو تسأل واحد جنبك تقول له ماذا قرأ الإمام قالك ما أدري، لأن هذا يعني هذا معاقب ومحروم وهو لا يدري. كيف تدخل المسجد وتصلي مع الإمام وتخرج ولا تشعر بلذة الصلاة؟ ما تشعر بها. فهذا من العقوبات التي تنزل. الشاهد من الكلام أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أعلى المقامات في الجهاد ومع ذلك يقول أن الله عاقبهم على معصية واحدة أو على ذنوب سابقة، فكيف بحال غيرهم؟ ولذلك تشوف كثير الناس كالبهائم يأكلون ويشربون ويسافرون وينامون، بس حياة بهائم. أما الطاعة تجد قلة من يتمسك بطاعة الله ويشعر بلذتها إذا كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى تائبا مستغفرا، أما سائر الناس كالبهائم. نعم. عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. يقول ذلك سبحان الله العظيم، يعني إنسان يكثر من سؤال الله العفو والعافية، لأن هو متلبس بذنوب كثيرة، ما في شك أن الكثير منا متلبس بذنوب عظيمة، لكن إذا سأل الله العفو والعافية عفى الله عنه وعافى أقبل على الخير. طيب نعم انتهى المقطع جديد. ها طيب نقف عندك وش المقطع الجديد الآن؟ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. طيب. بارك إن شاء الله في خير. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.